بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ولا أقسم بالنفس اللوامة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يا سيدي يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يسأل أيان يوم القيامة يوم القيامة. فإذا برق البصر يوم القيامة. إذا برق البصر وخطف القمر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه يصير ألقي معاذيره. إن علينا جمال رسولا. كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخر. وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. وجوه يومئذ باكرة تظن أن يفعل بها قاتل. كلا الله كلا كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي. كلا والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقيل من راق وظن أنه من شراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتول. ثم ذهب إلى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن سدى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب بسم الله الرحمن الرحيم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى اقرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر قرى الله بقادر على أن عارف الله يا مولانا. الفاتحة